برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا التعبير يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الكافرون، يا أيها المؤمنون، يتضمن ثلاثة عناصر تفيد التشويق والتنبيه وإثارة الاهتمام. العنصر الأول في يا، وهي حرف نداء، وللنداء أحرف معروفة منها الهمزة القصيرة غير ممدودة تقول أسعيد، أو همزة مفتوحة ممدودة أسعيد تناديه، أو يا سعيد. ويا أكثر أحرف النداء استعمالا و أكثرها شيوعاً. من أحرف النداء أيضاً أيا، أيا سعيد، أو هيا، هيا سعيد، أو أي بسكون الياء أي سعيد، غير أي المشددة، هذه أي بسكون الياء من أحرف النداء. والنداء كما هو باسمه يفيد نداء الشخص أو الأشخاص، والنداء يفيد أيضاً التنبيه والإيقاظ وإثارة الاهتمام. وعندما تقول لشخص يا فلان، يلتفت إليك ويقبل وجهي عليك، وكأنه يريد أن يفهم ما الذي تريده منه. فإذن الذي أثار اهتمامه وشد انتباهه هو النداء، هذا العنصر الأول. وأكثر النحاة وأكثر المفسرين على أن يا لنداء البعيد ولا تكون لنداء القريب إلا بتأويل. وقد تكلفوا في الإجابة عن نداء القريب بياء، مثلا قالوا أن قد يكون الشخص معك قريبا ولا يحتاج إلى نداء وبجانبك، فتقول يا فلان اتق الله، يا فلان افعل كذا وكذا، فأنت تنبهه وهو قريب منك، أين البعد؟ قالوا هذا نزل منزلة البعيد. كيف؟ لأنه كان غافلا أو كان ساهيا، والغفلة والسهو هي بعد عن الإدراك، فكأنه كان بعيدا وأنت ناديته. في شيء من التكلف. طيب، قد يكون هذا الشخص غير غافل ولا ساهل وهو بجانبك وتناديه، فكيف يكون بعيدا؟ قالوا هذا أيضا نزل منزلة البعير، منزلة البعير. لماذا؟ لأنه قد يكون أن ما طلبته من النداء صعبا عليه أو بعيد الشقة عنه أو غير قادر عليه بسهولة، فهو بمنزلة البعيد. طيب ماذا تقولون في الشخص الذي يدعو ربه ويقول يا الله يا رب؟ كيف يمكن أن نتصور البعد؟ والله تعالى يتحبب إلى عباده ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. كيف يكون بعيدا والله قريب منه؟ قالوا لأنه ربما يهضم نفسه ويرى أنه قاصر عن إداء العبادة على حقها وأن يعطيها مستحقها، ولذلك يرى نفسه كأنه بعيد عن الله. لكن كيف يكون بعيدا عن الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يقربه إليه؟ بل قالوا أيضا هو ينزل منزلة البعيد لأنه يرى أن ذنوبه كثيرة وغارق في المعاصي، وأنه يستبعد قبول دعائه من الله، فهو بعد نفسي. أيضا هذا لا يجوز، لأن المطلوب من المؤمن أن يدعو الله وهو حسن الظن به سبحانه وتعالى. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقد جاء النهي عن أن المسلم يتشكك في إجابة الدعاء. أنا ذنوبي كثيرة وأنا غارق بالمعاصي، هل ترى يقبل مني؟ أحد لا يجوز للمسلم، عليه أن يدعو وهو موقن بالإجابة ومحسن ظنه بالله. فكيف يستبعد قبول الدعاء والشرع يطالبه بحسن الظن في الله تعالى وأنه يدعو الله وأنه موقن بالإجابة؟ هذا لا يتأتى حقيقة. الواقع ما قالوه يعني بعيد عن المنطق. وهناك من علماء اللغة وعلماء التفسير من قالوا إن يا تستعمل للبعيد وللقريب وللمتوسط أيضا، فهي بحسب ما تستعمل له. قال ذلك الفيروزابادي في القاموس المحيط، قال يا تفيد النداء للبعيد، أو هي مشتركة بين القريب والبعيد، أو هي بين البعيد والقريب المتوسط. فجاء بكل الاحتمالات وهو المنطق. أيضا الرضي في شرحه للكافية لابن الحاجب قال أن يا تستعمل للقريب وللبعيد على حسب المقام على حسب المراد. وأيضا رد على من قال للبعيد يعني هذا تكلف وفيه خلاف الأصل وعملية التأويل، فنلجأ للأصل ونقول هي للقريب والبعيد، وهذا فيه توسعة أكثر. أيضا دليل آخر أنها تفيد القريب والبعيد والمتوسط وأنها عامة، أنها أكثر أحرف النداء استعمالا، ولم يستعمل في القرآن من أحرف النداء إلا ياء. والقرآن فيه نداء للبعيد وفيه نداء للقريب وفيه نداء للمتوسط على حسب المقام. كيف تكون للبعيد وبعض الأدعية واردة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمر الرسول، قل ربي وربي منادى وحرف النداء محذوف، فكيف تكون للبعيد والقرآن استعملها في كل ما يتعلق بالنداء بعيد أو قريب أو متوسط. أيضا ما غير هذا أن كثيرا ما يحذف حرف النداء، يوسف أرعى هذا أي يا يوسف، ولا تقدر في حرف النداء المحذوف إلا يا، مما يدل على أنها صالحة لكل الأبعاد القريب والبعيد والمتوسط، وإلا كيف يتقدر في كل حرف النداء المحذوف وهو كثير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي يا ربنا يا يوسف أروى هذا أي يا يوسف. إذن ما دامت هي الأداة الوحيدة التي تستعمل في حرف النداء المحذوف، هذا دليل آخر على أنها تستعمل للقريب وللبعيد وللمتوسط على حسب الواقع وعلى حسب المراد. وهذا الذي أميل إليه وأراه الصواب. يا حرف نداء كما قلنا، وهي تفيد القريب أو البعيد كما استنتجنا من المناقشة السابقة. وأي بعدها وهو العنصر الثاني من عناصر الإثارة والانتباه. قبل أن ننتقل إلى ياء، ياء هي حرف والمنادى اسم، يا زيد، كيف وهي جملة مفيدة يحسن السكوت عليها عندما تنادي يا خليل، جملة مفيدة، كيف تكون جملة مفيدة وهي تتركب من حرف واسم؟ والعادة أن الحرف والاسم لا يكونان جملة مفيدة. إلى المسجد أو في الدار أو من السوق، هذا كلام غير مفيد. فكيف تكون يا والمنادى جملة مفيدة تامة يحسن السكوت عليها؟ والعادة أن الجملة المفيدة لا تتكون من حرف واسم فقط. يجاب عن هذا، هي صحيح مكونة من حرف واسم، ولكن المعنى أن يا قد نابت عن فعل عندما تقول يا سعيد بمنزلة أنادي سعيدا. إذن من حيث المعنى فيا هي بمثابة أنادي، فعندما تقول يا سعيد كأنك قلت أنادي سعيدا. أنادي سعيدا جملة مفيدة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به، فنفس المعنى لندائك بيا سعيد، ولذلك فهي جملة مفيدة لأن يا نابت عن فعل. أي هذا هو المنادى، وهو جملة وهو المنادى نكرة مقصودة، والمنادى من المنصوبات، ولذلك فأي مبني على الضم في محل نصب منادى. كلمة أي هذه المشددة كلمة مبهمة غامضة لا يعلم مدلولها إلا بالإضافة، أما أي هكذا لا تفهم منها أي شيء، لكن عندما تضيفها يظهر مدلولها. تقول أي رجل، عرفت أن مدلولها رجل مفرد مذكر. أي رجلين، تعلم أن مدلولها مثنى مذكر. أي رجال بالإضافة، تعلم أن مدلولها مجموع رجال. أي امرأة، تعرف أن مدلولها مفرد مؤنث أي امرأتين وهكذا، فهي لا تظهر معناها إلا بالكلمة التي تضاف إليها، وليس هنا إضافة، لكن عوضت عن الإضافة بالاسم الذي يأتي بعدها يبينها ويوضحها، وهو هنا يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الكافرون أو يا أيها المؤمنون أو يا أيها المواطنون. فإذن الكلمة التي تأتي بعدها هي تقوم مقام الإضافة في تبيين المقصود من أي، فلم تضف جاءت البدلية، والناس هنا بدل والمبدل منه هو الأي، فبينت ووضحت ما المقصود من أي، عرفنا مقصود من أي كلمة الناس. لكن أين الإثارة وأين التنبيه وأين الإيقاظ في أي وبعدها الناس أو الكافرون؟ الإيقاظ والتنبيه جاء من كون أي مبهمة وغامضة، ثم يأتي بعدها التفسير والبيان. لا شك أن الإنسان عندما يسمع كلمة غامضة مبهمة يتطلع ويتشوق إلى معرفة معناها، فيحدث له انتباه، يا أي أي هذه ما معناها، ما مدلولها، مظهورها. إذن يحصل له شيء من الانتباه واليقظة والاهتمام لمعرفة مدلول أي هذه، متى يعرف مدلولها وبيانها؟ من الكلمة التي تأتي بعدها، وهذا عنصر تشويق، هذا عنصر فيه إثارة اهتمام، فيه لفت نظر، فيه تنبيه، مثل شيء يكون مجملا ثم يأتي مفصلا. المبدل منه هذا مجمل، متى يتضح معناه؟ بتفصيله في البدل. إذن عرفنا عنصرين من عناصر التنبيه والإيقاظ وإثارة الاهتمام، الأول يا التي للنداء، وعرفنا أن النداء ينطوي على التنبيه وعلى الإيقاظ وعلى إثارة الاهتمام. أي أيضا مبهمة وتحتاج إلى بيان، والإبهام يجعل الإنسان متشوقا ومتلهفا إلى معرفة ما يبينه وما يوضحه، وهذا نوع من التشويق ومن الإثارة والتنبيه. والذي بعدها الناس جاءت مرفوعة، لماذا؟ جاءت مرفوعة صفة لأي على اللفظ، لأن أي محلها النصب، لم تأتي الصفة هنا على المحل، لأن المحل النصب المنادى منصوب من المنصوبات. لماذا جاءت على المحل بالضم؟ لأن هي المنادى المقصود، أي هذه قالوا وصلة، هي واسطة، هي حلقة مهدت للمنادى الحقيقي. فأي صحيح وقع عليها النداء من حيث الإعراب الظاهر، يعني هي المنادى، لكن المعنى أن الحقيقية والمقصود بالنداء هو ما يقع بعد أي، فهو إذن هو المقصود بالذات، ولذلك عومل معاملة المنادى نفسه وهو الضم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يسر وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحي الأندلس بدء مشروع قمم الأندلس لحفظ ربع القرآن الكريم في مدة شهر فقط لجميع الفئات العمرية، ابتداء من يوم السبت الموافق 17 من شهر أكتوبر من عام 2015 وحتى 17 من شهر نوفمبر من عام 2015 يوميا من صلاة الظهر وحتى الساعة 9 لا في مسجد عبد الله بن عمر في منطقة السياحية. وعلى من يرغب بالالتحاق التواصل عبر الأرقام التالية 092-282-6634 091-956-8954. ويا باغي الخير أقبل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أكثر النحاة وأكثر المفسرين جعلوا ما يأتي بعد أي صفة لأي، مثل الناس، مثل الذين، مثل الكافرون إلى آخره. لكن قد يقول قائل الصفة لابد أن تكون اسما مشتقا، صفة اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. وكلمة الناس هذا اسم جامد، اسم جمع، الذين اسم موصول جامد، كيف كانت تقولون صفة؟ معظمهم قائل أنه صفة، ولم يراعوا ضرورة أن تكون الصفة هنا اسما مشتقا. فقالوا لأنه فيه معنى الصفة بالتأويل، لأنه منادى، والمنادى اسم مفعول، كأنه هو الذي نودي الناس، هذا اللفظ الذي نودي. لكن الرأي المناسب أن الذي يأتي بعد أي إن كان مشتقا اسم فاعل اسم مفعول، قل يا أيها الكافرون، كافرون اسم فاعل، يا أيها المؤمنون اسم فاعل، يا أيها المدرسون، وهكذا هذا يجوز، هذا يجوز أن يكون صفة لأي. وإذا كان اسما جامدا غير مشتق يعرب بدلا من أي، هذا في توفيق وأراه هو المناسب. فإذا كان الذي جاء تفسيرا لأي اسما مشتقا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة نعربه صفة لأي، صفة على اللفظ، الكافرون جمع مذكر سالم الواو والنون تكون حالة الرفع، فالصفة تكون على اللفظ. يا اسما جامدا مثل الناس، مثل الذين، مثل الذي، يعرب بدلا من أي، وهذا هو الذي أراه منافقا موافقا عفوا موافقا في إعراب الاسم الذي يأتي بعد أي في يا أيها. إذن العنصر الأول من عناصر التنبيه والتشويق والإثارة يا، العنصر الثاني الغموض في أي، ثم الإتيان بالمفسر والمبين ما بعد أي. العنصر الثالث هاء، وهي كاسمها، اسمها هاء التنبيه، هاء التنبيه هي أصلا وضعت للتنبيه في كل ما تأتي، هذا، هذه، هؤلاء، ها أنتم، هذا تسمى حرف تنبيه سواء كان في معايها ولا غير معايها، فاسمها فيه تفيد التنبيه. إذن اكتملت هنا ثلاثة عناصر، يا والإبهام في أي ثم التفسير بالصفة أو بالبدل ثم ها التنبيه. أحيانا تحدث يا التي للنداء وتقدر بدأ نقول يا أيها نقول أيها، وكثير ما يقال هذا أيها المؤمنون أيها المشاهدون أيها المستمعون يجوز، وتكون يا هنا مقدرة أيها المؤمنون أي يا أيها المؤمنون، وهو جائز موجود في القرآن. وجاءت أيها في القرآن الكريم في النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وجاءت أيضا في الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان. نلاحظ أنها التي للتنبيه وألف بعدها، وهكذا وردت في معظم القرآن الكريم. المحذوف هو ألف زي التابت، هذا هذه هؤلاء ها أنتم ها هؤلاء، جاء دائما المحذوف يا أيها في أغلب يا أيها جاءت بالألف ها ممدودة. لكن نلاحظ في آيتي الرحمن والنور أن يا أيها بدون ألف. وطبعا الرسم القرآني سنة متبعة، هكذا وردت، وردت بالهاء في آية أخرى مع أيها في الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أيضا بالهاء بدون ألف. أيوه هذه ثلاثة في القرآن الكريم على ما أذكر أيها الهاء بدون ألف، وهو رسم قرآني. والقراء اختلفوا فيها أيضا، فجمهور القراء يقرؤونه بالفتح يا أيها الساحر أو أيها الثقلان أو أيها المؤمنون، يقرؤونه بفتح الهاء على الأصل. أبو عامر يقرأها بالضم إتباعا لضمة الياء أيه المؤمنون أيه، أظن هو الوحيد اللي يقرأها بالضم إتباعا لضمة الياء، وهو من القراء سبعة معروف شعره قراءته سبعية. في الوقف الأكثر يقفون عليها بالسكون يا أيه، أبو عمرو والكسائي يقفون عليها بالهاء كالعصب يا أيها أيها، أما معظم القراء من غير أبي عمرو وغير الكسائي يقفون على السكون يا أيه أيه، وفي الزخرف يا أيه. والتأويل لقراءة أبي عمرو والكسائي مراعاة الأصل، لأن الأصل ها، فهذا ما يتعلق بيا أيها. يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الكافرون، لا يمكن أن يكون هذا الحشد من عناصر التنبيه والإثارة ولفت الانتباه والنظر، لا يأتي هكذا عبثا. اللغة العربية دقيقة، كيف تأتي ثلاثة مؤكدات وعناصر التنبيه وإيقاظ وإثارة اهتمام؟ لابد أن يكون الكلام الذي يأتي بعدها مناسبا لهذا الحشد من هذه العناصر. لا تستعمل اللغة العربية هكذا المؤكدات عفوا، لا لا، كل مؤكد، كل مؤكد يستعمل في موقعه وبالحاجة إليه. مثلا عندما يكون مثلا شخص خالي الذهن عن حالة الجو في الخارج، بقي من الصباح في بيته لا يعرف حالة الجو، هذا تقول له مثلا، دخلت عليه وقلت الشمس مشرقة، هذا لا يحتاج إلى تأكيد لأن خالي الذهن عن كل ما يتعلق بالجو لا يعرف شيء، وأنت أخبرته بشيء فلا يحتاج إلى أن تأتي بمؤكد له. شخص آخر قلت له الشمس مشرقة، أنا كنت قبل ساعة في الخارج وكانت السحب تتجمع، لما يدل على أن القرب تجمعها وحدوث مطر، وأنت تقول الآن الآن مشرقة، هذا يحتاج إلى عند شك وريب، يحتاج إلى مؤكد، قل إن الشمس مشرقة لأن المقام يقتضي التأكيد. شخص آخر مثلا، أنا كنت قبل ساعة في الخارج وكانت السحب متراكمة وقاتمة وسوداء وتكاد المطر ينزل، وأنت تقول لي إن الشمس مشرقة، إذن هذا شكه أقوى. الأول شكه هذا لأن السحب بدأت تتجمع، أما هذا السحب ممتلئة كل السماء مغطاة وسحب داكنة وتنذر بالمطر، وأنت تقول لي أن الشمس مشرقة، هذا يحتاج إلى مؤكدين. أنت لاحظت قوة الشك عنده، تحتاج إلى مؤكدين، تقول إن الشمس لمشرقة، تأتي بإن وتأتي باللام. أيضا شخص ثالث قال أنا كنت قبل ساعة وهذه الأمطار الغزيرة والرعود ولمعان البرق والسيول في الشوارع، وأنت تقول الشمس مشرقة، هذا كيف تصور؟ هذا شكه قوي وعنده دلائل، وأنت تريد أن تؤكد لك له صدقك، فهذا تأتي مثلا بثلاثة مؤكدات، تقول له والله إن الشمس لمشرقة، تأتي بالقسم وتأتي بإن وتأتي باللام. فإذا هذه مقدمة أن هكذا المؤكدات لا بد أن يكون المقام يقتضيها، إذا المقام لا يقتضي تأكيدا لا تأتي بمؤكد، المقام يأتي تأكيد من الدرجين ولا شك قليل تأتي بأن، قوي الشك عند المخاطب تأتي بمؤكد، قوي الشك كثيرا عنده تأتي بثلاثة مؤكدات، وهكذا. نرجع إلى حديثنا لا أيها، كيف يكون هذا الحشد من ثلاثة مؤكدات وعناصر التنبيه ولفت نظر؟ لا بد أن يكون الكلام الذي يعقب يا أيها الذين أو يا أيها الناس لا بد أن يكون مهما وثقيلا ومناسبا لهذه التأكيدات، وإلا يكون كلام في خلل. عندما يقول الخطيب أيها الناس أو يا أيها الناس، ما معنى ذلك؟ أنا ألفت انتباهكم وأنبهكم إلى أن ما أقوله لكم أمر مهم وفيه فائدة كبيرة لكم، عليكم أن تسمعوا وأن تفتحوا آذانكم وقلوبكم لما أقول، هكذا مقتضى الكلام. إنما لا يأتي مثلا بكلام تافه بسيط، يا أيها الناس كيف حالكم، كلام لا يغير مقتضى، أو يا أيها الرجل كم الساعة، الكلام غير مطابق. وهو كذلك، فعندما يأتي كلامه بعد يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الكافر، لابد أن يكون مهما ويليق بالاجتماع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني افتح أذنيك، فإنه خير تؤمر به أو نهي أو شر تنهى عنه. قالوا يفهمون اللغة العربية، هم أهلها. قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني ألقي سمعك لها بكل اهتمام وكل انتباه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقد صدق. ولذلك تأتي بعد يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا الأمور العظيمة، المنهيات والأوامر والقواعد الأساسية في الدين والمبادئ والتعليمات. تلاحظون أن خاصة بعد يا أيها الذين آمنوا ما يأتي إلا كل أكثر العبادات وأكثر التوجيهات، كلها تأتي بعد يا أيها الذين آمنوا. والفرق بين يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا: يا أيها الناس هذا خطاب لكل البشر، المؤمن والكافر والمنافق. أما يا أيها الذين آمنوا خاص بالمؤمنين، وهذا واضح من السياق، لأن كلمة الناس كلمة شاملة، وألف الناس للاستغراق تشمل كل من يطلق عليه كلمة ناس، وهو اسم جمع ويفيد الجمع. اسم جمع هو الذي لا مفرد له من لفظه، كلمة ناس تفيد الناس لكن ليس له مفرد من لفظه، زي قوم فيها معنى الجمع لكن مفردها رجل، والرجل ليس من المفرد من لفظ القوم. أيضا إبل، مجموعة الجمال مفردها جمل، وهو ليس من مفرد ليس من لفظ ابن. ورهط وهكذا، هذا يسمى اسم جمع، والناس كذلك. فيا أيها الناس أيضا جاءت في الآيات المكية والآيات المدنية، بعضهم قال أنها إذا سمعت يا أيها الناس فهي مكية، ولكن الصحيح أنها وردت في المكية. طب بالنسبة للآية التي نحن بصددها سورة البقرة مدنية ليست مكية، وجاءت مكية وجاءت مدنية، لكن يا أيها الذين آمنوا مدنية حيثما وردت. والواضح يعني الذين آمنوا يعني استقر الإيمان في قلوبكم، قضية الإيمان منتهية. ولذلك الذي يأتي بعدها الأوامر والنواهي والتعليمات لقبولها والعمل بها، لأن كان الذين آمنوا استقر الإيمان في قلوبكم. لكن يا أيها الناس شاملة، تشمل المؤمن وتشمل الكافر وتشمل المنافق وتشمل بين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يسر وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحي الأندلس بدء مشروع قمم الأندلس لحفظ ربع القرآن الكريم في مدة شهر فقط لجميع الفئات العمرية، ابتداء من يوم السبت الموافق 17 من شهر أكتوبر من عام 2015 وحتى 17 من شهر نوفمبر من عام 2015 يوميا من صلاة الظهر وحتى الساعة 9 ليلا،